قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي وعثمان بن أبي شيبة وهشام بن عمار وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقيان، وربما زاد بعضهم على بعض الكلمة والشيء. قالوا: حدثنا حاتم بن إسماعيل قال: حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله فلما انتهينا إليه سأل عن القوم حتى انتهى إلي، فقلت: أنا محمد بن علي بن حسين. فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى ثم نزع زري الأسفل ثم وضع كفه بين ثديي، وأنا يومئذ غلام شاب، فقال: مرحبا بك وأهلا يا ابن أخي، سل عما شئت. فسألته وهو أعمى. وجاء وقت هذه جملة يعني فعل جابر لتأنيسه وتكريمه بهذا الفعل، لأنه من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أمرنا بإكرامهم ومحبتهم، فعل ذلك لأجل هذا. وقوله أهلا ومرحبا يعني أنك دخلت على أهل وحللت في محل رحب تكرم فيه، وهذه كلمة معروفة يقولها العرب. نعم. وجاء وقت الصلاة فقام في نساجه ملتحفا بها يعني ثوبا ملفقا، كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها. يعني أن هذا جواز الصلاة في الثوب الواحد وإن كان قصيرا، وهذا إما ليبين لهم أن هذا جائز، أو لأنه للحال الذي هو فيه، وفي هذا أنه صلى بهم في بيته لأن بيته نائٍ عن المسجد، ولأنه أعمى ربما لا يجد من يلائمه فيذهب به إلى ذلك إلى المسجد. نعم. نعم. فصلى بنا ورداؤه إلى جنبه على المشجب، فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بيده فعقد تسعا ثم قال: عقد التسع هو أن يضم أصبع البنصر إلى الوسطى إلى الخنصر الثلاثة، يضم بعضها بعض إلى بعض، إنها ثلاث مضروبة بثلاث تكون تسع، وهذه عادتهم، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فبقي تسع سنوات لم يحج، ثم حج في السنة العاشرة. ولكن ليس معنى هذا أن الحج كان مفروضا في هذه التسع، لأن مكة كان المستولي عليها كفار، وهي بلد كفر، قد منع منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اتجه إليها في السنة السادسة من الهجرة لأداء العمرة، فمنع من الدخول فيها إليها، ثم حصل الصلح لأنه يرجع بدون عمرة، ومن السنة القادمة يأتي معتمرا، واشترطوا عليه أنه لا يبقى فيها إلا ثلاثة أيام. السنة السابعة اعتمر على حسب ما جرى به العقد، ثم بعد ذلك نقضت قريش عهدها الذي عاهدت فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأن توضع الحرب بينهما عشر سنوات حكمة يريدها الله جل وعلا، فغزاهم الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة الثامنة من الهجرة في رمضان، ففتح الله جل وعلا مكة، ثم في تلك السنة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحج أبا بكر الصديق، وأمره بإقامة الحج وهو لم يحج السنة التاسعة، ثم في السنة العاشرة قبل أوان الحج أعلم الناس أنه سيحج هذه السنة حتى يستعدوا، اجتمعوا كما سيأتي خلق كثير، فقيل إنه أخر الحج عن السنة التاسعة لأنه متمكن، لأن الوقت غير ملائم، لأن الكفار كانوا غيروا وقت الحج من أجل النسيء الذي هو زيادة في الكفر كما أخبر الله جل وعلا، والنسيء معناه أنهم يؤخرون الشهر المحرم إلى صفر في سنة، والسنة الآتية بعده يتركونه كما هو، فإذا أخروا محرم استحلوا القتال فيه، لأنهم استبطئوا كون ثلاثة شهور متتالية يمنع فيها القتال، وهم كانوا يمتنعون من القتال في الأشهر الحرم، ولكن تحيلوا على ذلك كحيلة اليهود على الاصطياد في السبت، لما منعوا من الصيد في السبت ابتلاهم الله جل وعلا بأن صارت الحيتان تأتي يوم السبت حتى تخرج رؤوسها من الماء على الساحل بكثرة، فلما رأوا هذا الشيء وطال عليهم نصبوا الشبابيك، نصبوا الأشراك والشبابيك لها يوم السبت، وتركوها إذا جاء يوم الأحد أخذوها، وزعموا أنهم بذلك يصطادوا يوم الأحد، فلما فعلوا ذلك انقسموا ثلاث فرق، فرقة استحلت هذا الفعل الشنيع، وفرقة نهتهم وقالت إن هذا لا يجوز وهو محرم، ثم فارقوهم لما لم ينتهوا، نابذوهم وعادوهم وفارقوهم، وفرقة سكتت فجاء العذاب، فمسخ الذين تحيلوا على حرمات الله قردة وخنازير، ونجى الله الذين كانوا ينهون عن السوء، وسكت عن الذين سكتوا، ما يدرى هل عذبوا أو نجوا، سكتوا فسكت الله عنه. فهؤلاء الله جل وعلا لما خلق السماوات والأرض جعل السنة 12 شهرا، وجعل منها 4 حرم، ونهى العباد أن يظلموا فيهن أنفسهم، وهذه الأشهر الحرم الأربعة منها 3 متوالية، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، والشهر الرابع فرد صفر رجب، الشهر الرابع هو رجب شهر الله المحرم، فكانوا يستطيلون الوقت للقتال في هذه الأشهر الثلاثة، فتحيلوا بأن يقدموا صفرا يجعلوه محرما، ويؤخروا المحرم ويجعلوه صفرا، فكانت السنة تستدير على هذا الشيء، وإذا جاءت السنة المقبلة عادت كما كانت. ولهذا السبب قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما حج: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهر منها 4 حرم، إلى آخر ما قاله صلى الله عليه وسلم. يقول العلماء هذا من الأسباب التي جعلته يؤخر الحج في تلك السنة. ثم من العلماء من يستدل على بهذا على جواز تأخير الحج مع التمكن من أدائه للمستطيع، إذا كان بإمكانه أن يؤديه في السنة الآتية، لهذا يقولون الحج واجب موسع، هذا على قول القول الثاني أنه يجب على العبد إذا قدر من يوم منذ يقدر وقد وجب عليه الحج يجب أن يبادر بالحج، وقد جاءت الحديث بذلك: بادروا في الحج فإنكم لا تدرون ماذا يكون، يعني قد يمرض الإنسان، قد يفتقر، قد مثلا لا يتمكن، يعني يكون الطريق غير آمن وما أشبه ذلك. نعم. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج. ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل بمثل عمله. في هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر الناس بحجه، وقد جاء أنه وصف هذه الحجة بحجة الوداع، أنه سيحج حجة الوداع، وهذا إذان بأن عمره قد انتهى صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا لم يمكث بعد الحج إلا 83 يوم فقط فتوفي صلوات الله وسلامه عليه. فاجتمع خلق كثير ليقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولينظروا، وذلك أن الحج أول ما يقام، أول ما أقيم في الإسلام 9 ثم أقامه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا الإسلام جاء بما يخالف الجاهلية بأشياء كثيرة، وسيأتي في خطبته صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أمر من أمر الجاهلية فهو موضوع تحت قدمي هاتين، مرفوض ملغى لا قيمة له. لهذا السبب اجتمع الخلق الكثير من المسلمين ليقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وليحجوا، لأنهم علموا أن الحج واجب، فإن الله أوجبه على المسلمين بل جعله ركنا من أركان الإسلام، لا يصح الإسلام إلا بالإتيان به لمن يستطيع ذلك، أما غير المستطيع فهو يسقط عنه. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة. خرج صلوات الله وسلامه عليه في لما بقي من ذي القعدة 5 أيام، في 26 من ذي القعدة، وصلى الظهر في مسجده هذا 4، ثم خرج وصلى العصر في ذي الحليفة مسمى الآن أبر علي 2 قصرا، ثم أقام صلى فيه المغرب وبات والعشاء، وبات يصلي كل صلاة في وقتها قصرا، أما المغرب فلا تقصر، والفجر 2، وهكذا عادته صلوات الله وسلامه عليه، كان يصلي الصلاة في وقتها قصرا، فصلى العصر 2، ثم صلى المغرب 3، ثم صلى العشاء 2، ثم بات في ذي الحليفة تلك الليلة، وصلى الفجر وبقي إلى صلاة الظهر اليوم 2، اليوم 27. وبقاؤه هذا ليتكامل الناس يلحقوا به، فإنهم أتوا من كل مكان ليأتموا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما اجتمعوا صلى الظهر ثم ركب ناقته واتجه محرما وقد علم الناس كيف يحرموا، وقال لهم من شاء أن يحرم بعمرة فليحرم بعمرة، ومن شاء أن يحرم بالحج فليحرم بالحج، وعلمهم كيفية المناسك. ولم يصلي ركعتين بعد صلاة الظهر، ركعتي الإحرام التي يفعلها الناس اليوم، لم يروى عنه أنه صلاها، ولكنه أحرم بعد الفريضة، بعد صلاة الظهر. هذا يقول العلماء إذا أحرم الإنسان بعد فريضة فهذه السنة، وإن لم يكن بعد فريضة فيسن أن يصلي ركعتين في غير وقت النهي. أما إذا كان في وقت النهي يعني بعد الفجر أو بعد العصر فلا يصلي، بل يحرم بدون صلاة ركعتين. والإحرام معناه نية الدخول في النسك، أما التجرد من المخيط ولبس الإزار والرداء هذا استعداد للإحرام، استعداد للإحرام وليس هو الإحرام، وإنما الإحرام النية، النية في القلب ينوي أنه بدأ أحرم بالحج أو بالعمرة. نعم. فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستذفري بثوب وأحرمي. ولدت أسماء بنت زوجة أبي بكر الصديق، ولدت محمد، فولدت في ذي الحليفة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل وتستثفر بثوب ثم تحرم. دل هذا على صحة إحرام النفس ومثلها الحائض. وصفة الاستثفار أنها تربط في وسطها شيئا، ثوبا أو حبلا أو ما أشبه ذلك، ثم تأتي بخرقة عريضة كثوب أو غيره وتجعلها في وسطها على فرجها وتربطها من خلفها ومن أمامها. وهكذا الحائض إذا حاضت أو جاءت وهي حائض فإنه يسن لها أن تغتسل سنة وليس واجبا، لأن هذا الغسل لا يرفع الحدث ولا يزيل، حدث مستمر ولا يطهره وإنما يخففه. وهذا مثل وضوء الجنب إذا أراد أن يأكل أو ينام، فإن السنة إذا كان الإنسان عليه جنابة وأراد النوم يسن له أن يتوضأ قبل أن ينام، والوضوء ما يرفع حدثه ولكنه يخففه. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أيرقد أحدنا وهو جنب قال إذا توضأ وضوءه للصلاة. وكذلك إذا أراد الأكل أن يأكل السنة أن يتوضأ. فهذا دليل على أن النفس والحائض يصح إحرامهما، ولكن لا يدخلان البيت يعني المسجد ولا يطوفان حتى يطهرا. نعم. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء. القصواء والجدعة اسم لمسمى واحد، وهي ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجدعة هي التي يقطع أكثر من النصف من أذنها، إذا قطع أقل من النصف فهي قصوى، وإذا قطعت كلها فهي جدعة مجدوعة أذنها. ولكن هي لم تجد اذنها اذن وسميت بذلك وعرفت به. وهذا فيه ان البهائم تسمى حتى تتميز. وبهائم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت معروفة بأسمائها، كان عنده بغلة، وكان عنده فرس، وكان عنده ناقة، وكان عنده حمار، وكلها لها أسماء. حمار أهداه له المقوقس مع مارية القبطية، وكذلك بردة، فسمي عفير، وهو الذي كان يركبه وكان يردف عليه. وناقته هذه هي التي لما السنة السادسة أقبل على مكة بركت، فقالوا خلأت القصوى، خلأت يعني أنها حرنت، والحرون ناقة أنها تبرك وتأبى أن تقوم قصدا منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت وليس ذلك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. وقال والله لا يسألونني خطة يعظمون بها هذا البيت إلا أجبتهم إليها. المقصود أن هذا اسم ناقته صلى الله عليه وسلم، فركبها ثم أهل بالحج. أدري شلون. قال جابر نظرت إلى مد بصري من بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، وعليه ينزل القرآن وهو يعلم تأويله. هذا يدل على الكثرة كثرة الكاثرة الذين كانوا معه. يقول نظرت مد بصري أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومد بصري عن يمينه، ومد بصري عن يساره، ومد بصري خلفه، كلهم خلق مشاة وركبان. في هذا دليل على كثرتهم. وقد قيل إنهم 90,000، وقيل إنهم 120,000، وقيل إنهم 300,000، الله أعلم كم عددهم، وإنما هم عدد كثير. وفي هذا دليل على جواز الحج على الرجلين مشيا، لأنه يقول ركبان ومشاة، فمنهم من يمشي ليس معه رواحل، ليس معه راحلة، يمشون على رجلهم. وقد قال الله جل وعلا وأذن في الحج يأتوك رجالا وركبانا على كل ضامر. والضامر هي الناقة المعدة للسفر، يقلل طعامها شيئا فشيء حتى تعتاد على ذلك وتضمر، لأنه أقوى لها وأسرع لسيرها، بخلاف التي تشبع وتأكل حتى تبدن، فإن هذا يمنعها من السير السريع ويضعفها ذلك. فذكر الله جل وعلا أنهم يأتون رجال، والرجال الراجل على رجلي، الذي يأتي راجلا، في هذا دليل على جواز الحج راجلا، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، ولكن الأفضل أن يكون راكبا لأنه أسهل له وأولى. فالرسول صلى الله عليه وسلم حج راكبا، وذكر أن موسى وصالح عليهم السلام وهود حجوا ركبانا، حجوا هذا البيت ركبان، جاءوا على رواحلهم. اذكر أن موسى عليه السلام كانت ناقته مخطومة بخطام من ليف. نعم. فما عمل به من شيء عملنا به، فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك، والملك لا شريك لك. وأهل هذا يقول والقرآن ينزل عليه وهو يعلم تأويله، يعلم تأويله. التأويل المقصود التفسير، يعلم تفسيره وبيانه وإيضاحه، يعني أنه يوضحه لنا ويفسره لنا فيعمل به ونعمل بما عمل. تأويل يأتي بهذا المعنى، معنى التفسير، ويأتي بمعنى الحقيقة، حقيقة الشيء، كما قال الله جل وعلا: هل ينظرون إلا أن يأتي تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه قد جاءت رسل ربنا بالحق. تأويله يعني حقائقه التي أخبر بها، هذا هو تأويله. وكذلك يقول الله جل وعلا قصة يوسف: فلما أدخل عليه أبويه وخروا له سجدا قال: هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. يعني هذه حقيقة، ورؤياه التي رآها أنه رأى 11 كوكبا والشمس والقمر، رأيتهم لي ساجدين. إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وصار تأويل ذلك حقيقته أنه سجد له إخوته الأحد عشر ووالدته ووالده. وهذا السجود معناه الانحناء، ينحنون، وهذا جائز في شريعتهم. أما في شريعتنا فهذا لا يجوز، هذا محرم، لا يجوز السجود والانحناء إلا لله جل وعلا. والانحناء يسمى سجود، كونه يطعطع رأسه تعظيما لمن قدم عليه أو لمن أراد أن يسلم عليه، يطعطع رأسه فيسمى سجودا، كما قال الله جل وعلا في قصة أمره لليهود بأن يذبحوا البقرة وأن يدخلوا الباب سجدا: وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. يعني دخول الباب معناه أن يثنوا رؤوسهم، يحنوا رؤوسهم ويدخلوا، هذا يسمى سجود. المقصود أن التأويل يأتي بمعنى التفسير ويأتي بمعنى حقيقة الشيء، حقيقة الشيء الذي أخبر به، أخبر عنه. وقسم ثالث مستحدث جاء به المتأخرون سموه تأويلا وهو غير معروف عند السلف، وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى لا يدل عليه ظاهره إلا بقرينة، بقرينة تقترن به. والقرينة إما أن تكون نص آخر أو قرينة عقلية أو غير ذلك. فتوسعوا في القرينة اتساعا جعل التأويل يكون تحريفا. وقوله: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا يزيد على ذلك. والناس يهلون بتلبيتهم، يعني أنهم يزيدون على قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا، كقولهم: لبيك وسعديك، والخير في يديك، الشر ليس إليك، والرغباء والعمل إليك، وما أشبه ذلك. وهذا معناه أنهم يزيدون شيئا فيقرهم عليه، يدل ذلك على جواز الزيادة على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الأفضل أن يلبي الإنسان بتلبية الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يزيد عليه، هذا هو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لزمها فلم يزد عليها، وهذا يدل على فضلها. الذي يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ويلازمه دليل على أنه أولى وأفضل. والتوحيد معناه إخلاص العبادة له، فأهل بالتوحيد، والمقصود به التلبية، ومعنى لبيك إجابة لك بعد إجابة، لأن لبي مثنى لبى، فكأنه ثناه للتكرار والتأكيد واللزوم، يعني يقول: أنا لازم عبادتك وتوحيدك وطاعتك لزوما لا انفك عنه ابدا. والطاعة والعبادة هي التوحيد، والتلبية تدل على التوحيد، والتوحيد ان يجعل العمل لله وحده. العمل الذي تعمله يجب ان يكون لله وحده، ليس فيه مقاصد ونيات واغراض اخرى غير وجه الله جل وعلا، هذا هو التوحيد. اما اذا دخل العمل مقاصد ونيات فليس توحيدا، صار فيه شركة. والله جل وعلا لا يقبل العمل الذي فيه اشتراك لغيره. والإسلام مبني على التوحيد، ولهذا يسمى دين التوحيد. لابد أن يكون العمل كله لله جل وعلا. ولهذا اتفق العلماء على أنه لا يصح أي عمل من الأعمال التي تعمل إلا يتوافر فيها شرطان، أحدهما أن يكون خالص لله، توحيدا لله خالص ليس فيه مقاصد أخرى لا لأمور الدنيا ولا لنظر الناس ولا لاشتهار واكتساب ثناء ولا غير ذلك، بل لا يقصد بالعمل إلا وجه الله رجاء ثوابه وخوفا من عقابه فقط. يجب أن يكون كل عمل هذا المراد به فقط. الأمر الثاني أن يكون مشروع قد شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، قد سن شرعه، وإلا يكون مردودا على صاحبه. يعني أن الدين الإسلامي ليس فيه أعمال بالآراء وبالأذواق وبالتقاليد التي يوجد عليها الناس، بل الإسلام وحي أوحاه الله جل وعلا، وليس فكرا كما يقوله بعض الناس. الفكر الإسلامي إسلامي ما هو فكر، الإسلام وحي وشرع شرعه الله جل وعلا. أما الأفكار التي مصدرها التفكير والعقل هذه إذا وافقت الوحي وإلا ترد على أصحابها، ليس الدين وليست من الإسلام بشيء. فالتوحيد الذي قصده هو إخلاص العبادة له، وهو يظهر بالتلبية، يظهر بالتلبية في قوله لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. ولهذا قوله لا شريك لك هذا تكرار، هذا تأكيد للتلبية، أنه يقول عملي لك لا أقصد به شيئا آخر بل أخلصه لوجهك. والتلبية كانت معروفة حتى في الجاهلية، لأنها ما شرعه الله جل وعلا لأنبيائه السابقين. إبراهيم لبى، وكذلك الذين استجابوا لله جل وعلا لبوا الله. التلبية معناها الإجابة، إجابة مغتبط فيها لازما لها لا يحيد عنها. فكانوا في الجاهلية يلبون، ولكن يخلطون التلبية مع الشرك، يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم إذا لبوا قالوا لبيك لا شريك لك، يقول قد يكفي هذا، لا تفسدوه، لكنهم يفسدوه، يقولون إلا شريكا لك، وهل لله شريك؟ تعالى وتقدس. يقصدون بهذا أصنامهم، لأنهم يجعلونها شركاء في الدعاء فقط، في الدعوة يدعونها لتتوسط لهم وتشفع لهم فقط لأجل الشفاعة، وإلا فهم يعلمون أنها لا تملك مع الله شيء، وأنها لا تشارك الله جل وعلا في التصرف والخلق والإيجاد والملك. يعرفون هذا حقا لا يشكون فيه، ولكن زعموا كاذبين أنهم يشفعون لهم، مثل ما يفعله كثير ممن يزعم أنه يعمل صالح وهو يعمل سوء، من الذين يذهبون إلى القبور، قبور الأولياء، فيدعونهم ويتوسلون بهم ويسألونهم الشفاعة، وربما أربوا على صنع المشركين القدامى، فيسألونهم كشف الضر الذي وقعوا فيه وجلب المنفعة، وربما سألوهم إصلاح الولد، أو يسألونهم الولد إذا لم يولد لهم، ويسألونهم كذلك النصر على العدو والرزق وغير ذلك مما لم يكن الكفار يفعلونه، لأن الكفار كانوا يدعون هذه الأصنام التي اتخذوها يدعونها للشفاعة فقط، لتشفع لهم عند الله، لتقربهم عند الله زلفى، وإلا فهم يعلمون أنها لا تضر ولا تنفع بذاتها، ولكن يقولون هي لا ذنوب لها، فنحن لنا ذنوب كثيرة، فكوننا نسألها أن تدعو لنا أقرب للإجابة، هكذا زعموا، وهذا هو الشرك، شركهم بهذا. جاء الإسلام بإبطال هذا الشرك، وأن من أقام عليه يكون من أهل النار، إذا مات على ذلك يكون خالدا في جهنم. إن الله جل وعلا يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا معنى التلبية لبيك إجابة لك يا ربي بعد إجابة، وأنا لازم طاعتك مقيم عليها لا أنفك عنها أبدا، هذا معنى التلبية. نعم. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. لزم تلبيته يعني أنه لم يزد عليها شيء بل استمر عليها، وهذا هو الأولى للحاج والمعتمر، أن يلزم تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لو زاد لجاز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سمع الصحابة يزيدون على تلبيته فأقرهم عليه لم ينههم. والأصل في باب الدعاء أنه واسع، الأصل فيه أنه واسع، الإنسان يدعو بما تيسر له، ولا يلزم بأن يحفظ الأدعية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يلزم بذلك، ولكن لو فعل هذا لكان أولى وأفضل. قال جابر: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا. هذا دليل على أن الحاج والمعتمر إذا وصل إلى مكة أول ما يبدأ به الطواف، وأول ما يبدأ بالطواف استلام الحجر الأسود، وأن مبدأ الطواف من الحجر، فإذا دار على البيت مرة بدأ من الحجر، دار مرة فهذه طوفة، ويلزمه أن يجعل البيت عن يساره لابد، فلو جعله عن يمينه لكان طوافه باطل ما يصح، ولا بد أن يكمل سبعا. والسنة في القادم أول ما يقدم أن يرمل كما سمعنا، يرمل ثلاثا، والرمل هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى وتحريك الكتفين، هزها ليظهر القوة والجلد، لأن هذا هو الذي أمروا به أول الأمر، كما مر بالأمس أن الكفار لما صارت عمرة القضية وقفوا ليتفرجوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وزعموا أن حمى المدينة قد وهنتهم وأنهم ضعف لا يستطيعون السير، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالرمل، فصارت سنة لكل حاج ومعتمر أنه يرمل أول ما يصل إلى البيت، والرمل يكون في الأطواف الثلاثة الأولى، فإذا نسي حتى ذهبت الثلاثة لا يرمل في البقية، سنة مضى وقتها فات مكانها، والسنة إذا فات مكانها لا تستدرك بما بقي. نعم. ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت. هذا فيه أيضا سنة الطواف أنها تصلى ركعتين وأنها تكون خلف المقام إذا أمكن، والقراءة هكذا واتخذوا من مقام بالأمر، هذه قراءة الجمهور، وقرأ نافع واتخذوا على الخبر، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فإذا كانت على الخبر لا تدل على الأمر على الوجوب، وقد يأتي الأمر ويأتي الأمر بلفظ الخبر كما قال الله جل وعلا وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تسفكون دماءكم لا تسفكون، فإن هذا ليس أمر، لو كان أمر لجزم الفعل، ومع ذلك هو بمعنى الأمر. المقصود أن الصواب في هذا أن صلاة الركعتين سنة وليست واجبا، وأن هذا الأمر صرف للاستحباب لما دل على أنه ليس واجب من فعل الصحابة الذين شاهدوا النزول وشاهدوا كذلك حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال فكان فلو مثلا ترك الإنسان صلاة الركعتين بعد الطواف ما يلزمه شيء، ما يلزمه فدية، ولا يقال إن حجه ناقص ولم يرتكب محرما، وإنما ترك سنة، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء. نعم. قال فكان أبي يقول قال ابن نفيل وعثمان ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال سليمان ولا أعلمه إلا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بقل هو الله أحد وبقل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى البيت فاستلم الركن. هذه السنة في قراءة الركعتين، ركعتي الطواف، إذا طاف يسن له أن يقرأ في الأولى بقل يا أيها الكافرون بعد الفاتحة، ويقرأ بالثانية بعد الفاتحة بقل هو الله أحد، وهذه هاتان السورتان تسمى سورتي الإخلاص، لأنهما اشتملت على التوحيد، الأولى على توحيد العبادة والثانية على توحيد الأسماء والصفات. وقد جاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحة ثابتة أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، جاء أنه قال أيعجز أحدكم أن يقرأ القرآن في ليلة، خاطب أصحابه، فقالوا يا رسول الله أينا يقرأ القرآن في ليلة، فقال قل هو الله، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى الأقوياء أن يزاحموا على الحجر لئلا يؤذوا الضعفاء، ثم إن هذا سنة بالاتفاق ليس واجبا، يعني تقبيل الحجر ليس واجبا، بعض العوام يظن أنه إذا ما قبل الحجر حجه غير كامل، أنه لابد من تقبيله، فيكلف نفسه ويؤذي الغير لأجل ذلك، لأجل هذا الجهل، ثم بعد ذلك يقصد الصفا للسعي بين الصفا والمروة، وفي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى على الصفا، رقى، والرقي هو الصعود عليه، وهي أسفل جبل أبي قبيس، فهل يجب أن يرقى؟ ليس واجبا أن يرقى عليه، وإنما هذا سنة إذا تمكن منه، وإلا اتفاق العلماء بل قول محققين وجماهير العلماء أنه ليس واجبا، وإنما الواجب الاستيعاب، استيعاب ما بين الصفا والمروة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على راحلته، يعني سعى على راحلته، والراحلة ما ترقى على الصفا، وهو اكتفى السعي عليها. ثم في هذا سنة الدعاء عليها، وأنه إذا رقى على الصفا يستقبل البيت، يتجه إليه ثم يدعو. إذا دعا بما ورد الرسول صلى الله عليه وسلم كبر ثلاثا، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، إلى آخر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن دعا بغير ذلك فهو جائز. نعم. وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. الأحزاب المقصود بهم كل من تحزب ضد الحق، كل تحزب يكون ضد الحق فالله يهزمه ويقسمه، ومنه الأحزاب الذين تحزبوا على المدينة من جميع طوائف العرب مع اليهود، جاءوا من فوق المدينة ومن أسفلها وأحاطوا بها، فهزمهم الله وحده جل وعلا، يعني بدون قتال أحد، بل أرسل عليهم ريحا تزعزعهم وتكفأ قدورهم وبيوتهم وترميهم بالحجارة، وأرسل جنودا لم يروها فهربوا هاربين، وكفى الله المؤمنين القتال. وهكذا في كل موطن ينصر جنده وأولياءه يكون هو الذي يفعل ذلك وحده، لأن المشيئة له والإرادة له قد جل وعلا، وهو الذي يسخر ويهيئ من الأسباب ما فيه هزم للأحزاب. نعم. ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه رمل في بطن الوادي، يعني إذا انصبت قدماه في الوادي، في بطن الوادي رمل، وبطن الوادي الآن معلم عليه، مجعول لمبات خضر من في بطن الوادي، إذا وصل الإنسان اللمبة الخضراء يسن له أن يرمل، والرمل هو الإسراع، وسمي السعي بهذا الفعل، يعني أنه يركض يسرع إذا تمكن من ذلك، ولم يكن فيه زحام شديد يمنعه من هذا، وهذا سنة من العلم إلى العلم، يعني من اللمبة الخضراء إلى اللمبة الخضراء، هذا هو محل السعي فقط، أما البقية فهو يمشي فيه على هيئته. بعض الناس يبقى يسعى في كل المسح من أوله إلى آخره حتى يتعب، وإذا فعل ذلك فهو خلاف السنة، ولكن سعيه صحيح لا يقال إنه باطل، وإنما يجب على العبد أن يتعلم أمر دينه ويقتدي بنبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. حتى لا يجوز الإنسان أن يكون المسلم مثلا اهتمامه بأمر الدنيا أكثر من اهتمامه بأمر دينه، هذا لا يجوز. تجد الإنسان مثلا فقيها في أمر الدنيا لا يمكن يغلب على حبة أو ريال، أما في أمر الآخرة يجده ربما يبلغ 60 سنة وهو لا يحسن أن يتوضأ ولا يحسن أن يصلي ولا يحسن أن يحج، ويجهل كثيرا من أمور الصوم أمور العبادة، لأنه لا يهتم به، لو كان يهتم به ما جهل ذلك، ولكن عدم الاهتمام، عدم الرغبة في الآخرة والرغبة في الدنيا هي التي تجعل الناس بهذه الصفة. ولهذا السبب يكثر جهل الناس في الحج، جهل فظيع جدا وأشياء عجيبة تعجب منها الإنسان، كيف تحدث هذه المخالفات؟ كأن الناس أصبح بعضهم ينظر إلى بعض، إذا رأى الناس يفعلون شيء فعل مثله ويظن أن هذا هو الدين. هذا ما يكفي الإنسان ينظر الناس فقط، بل يجب أن يكون على علم. وأكثر الناس على جهل، يتعبد على جهل، التعبد على جهل ما يجدي شيء. نعم. حتى إذا صعد مشى حتى أتى المروة فصنع على المروة مثل ما صنع على الصفا، يعني أنه يتجه إلى البيت ويقول مثل ما قاله على الصفا. نعم. حتى إذا كان آخر الطواف على المروة قال إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحلل وليجعلها عمرة. قوله فلما كان آخر الطواف على المروة، هذا يدلنا على أن السعي يعتبر الذهاب واحدة والإياب واحدة، لأنه بدأ بالصفا وختم بالمروة. وأما قول بعضهم أنه الذهاب والرجوع واحدة فهذا باطل، فهذا دليل واضح كونه قال لما كان في آخر السعي على المروة، يعني أنه إذا لما بدأ بالصفا ختم بالمروة، يكون سبع مرات يعتد بالذهاب وبالإياب، يعتد بكونه يذهب إلى المروة وبكونه يرجع إلى الصفا، الذهاب واحدة والرجوع واحدة. وقوله هنا صلوات الله وسلامه عليه لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، يدلنا على جواز مثل هذا، قول لو في الأمور التي يكون فيها عمل خير وتمني خير وليس فيها اعتراض على قدر أو أمر وقع. وإلا إذا كان بهذه صفة يعني اعتراض وتأسف على شيء وقع يعترض عليه ويتأسف ويقول إنه لو أني فعلت كذا ما كان كذا، يعترض على القدر، فهذا من المحرمات، بل هذا من القوادح في التوحيد، فإنه جاء النهي عن ذلك. قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان، يعني من التأسف ومن الاعتراض على الله جل وعلا. وهنا ليبين الحكم، حكم من أحكام في الدين وفيه مصلحة مستقبلة، فخرج ذلك عن هذا المعنى. وفي هذا أنه أمر أصحابه بأن يفسخوا حجهم إلى عمرة بعد ما انتهى عمل العمرة، عمل الطواف والسعي، وهذا هو الصواب في أقوال العلماء. ومن العلماء من يقول لا يصح ذلك، ويدعون أن هذا خاص بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ويبطل هذا ما سيأتي من قوله سؤال سراقة بن مالك بن جعشم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أهذا لعامنا هذا أم للأبد، شبك أصابعه وقال دخلت العمرة في الحج إلى أبد الأبد، فهو دليل على بقى ذلك. فلو مثلا أحرم الإنسان بحج وعمرة بعمرة وحج، ثم لما وصل إلى البيت وليس معه هدي وطاف وسعى وبداله أن يجعلها عمرة لجاز هذا، بل هذا عند كثير من العلماء يجب عليه وجوب أن يجعلها عمرة، فيحلق رأسه ويحل. وفي ما مضى أن الرسول صلى الله عليه وسلم خيرهم، يعني عند الميقات، قال من شاء أن يحرم بعمرة فليحرم، ومن شاء أن يحرم بحج فليحرم. فصاروا أقسام ثلاثة، منهم من أحرم بعمرة، ومنهم من أحرم بحج مفرد، ومنهم من أحرم بعمرة وحج معا. فلما قربوا من مكة عرض عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم عرضا لا إلزام فيه، فقال من لم يكن معه هدي وقد أحرم بالحج أو بالعمرة والحج فليجعلها عمرة، فليجعلها عمرة. فبقي من بقي على حجه لم يجعلها عمرة. فلما طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة ألزمهم بهذا، كل من لم يسق الهدي أمره بأن يحلق رأسه أو يقصره ويحل الحل كله. ثم أخبر أن هذا لأبد الأبد. وأما قول كثير من الفقهاء إن هذا يجوز ما لم يمضي أكثر أفعال العمرة، أما إذا مضى في أكثر أفعال العمرة فهو غير جائز، فهو مردود بهذا النص، بهذا الحديث الصريح الواضح.